نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، ونواصل شرح الأحاديث التي ذكرها الحافظ رحمه الله في كتاب الصلاة في باب صلاة الجماعة والإمام. قال الحافظ رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. متفق عليه. أولا، روي هذا الحديث هو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو صحابي معروف من المكثرين برواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومر معنا في هذا الكتاب مرارا وتكرارا. وأما ما يتعلق بالتخريج فالحديث كما قال الحافظ رحمه الله متفق عليه، فاتفق على إخراج هذا الحديث البخاري ومسلم وعليه، فهو حديث ثابت صحيح. أما ما يتعلق بمتنه فيقول الحافظ رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. وهذه الليلة ليلة معروفة مشهورة، جاء فيها أن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه بات عند خالته ميمونة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أثناء تلك الليلة لما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي، أي صلى معه ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. إذن يقول: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره، يعني لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وأراد ابن عباس رضي الله عنه أن يأتم به وأن يصلي معه، قام ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام. والمعلوم كما سيأتي في مسائل الحديث أن صلاة الجماعة إذا كان فيها إمام ومأموم فقط فعلى المأموم أن يقف على يمين الإمام لا عن يساره. وابن عباس رضي الله عنه لعدم علمه بهذه السنة قام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قال: فقمت عن يساره. قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، فلما قال قام ابن عباس رضي الله عنهما عن يساره أخذه النبي عليه الصلاة والسلام من رأسه، أخذه من رأسه وأداره، أداره خلف. تفتح ولا تغلق؟ طيب. طيب إذن أخذه النبي صلى الله عليه وسلم من رأسه وأداره خلف ظهره وجعله ماذا عن يمينه، وهذا هو المقصود. إذن قال فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه، فجعلني عن يمينه. إذن هذا هو يعني معنى هذه القطعة من الحديث التي أوردها المصنف والله في هذا الموطن من هذا الباب. هذا الحديث فيه عدة فوائد ومسائل تتعلق بصلاة الجماعة والإمامة، فيه عدة فوائد ومسائل تتعلق بصلاة الجماعة والإمامة، ولذلك الحافظ رحمه الله أورد هذا الحديث في هذا الباب، باب صلاة الجماعة والإمامة. فمما يستفاد من هذا الحديث، مما يستفاد من الحديث أن الجماعة تنعقد باثنين أكثر، أن صلاة الجماعة تنعقد باثنين فأكثر. إذن فإذا صلى اثنان فأكثر فصلاتهم تعد ماذا؟ جماعة، فصلاتهم تعد جماعة. وأما من صلى وحده فهو فذ منفرد لا يعد مصليا صلاة، وأما الاثنان فأكثر فصلاتهم ماذا؟ جماعة. ومما يستفاد أيضا من هذا الحديث أن من صلى مع الإمام وحده، فإنه يقف عن يمين الإمام، إذن فيكون الإمام على اليسار والمأموم على اليمين بدليل هذا الحديث. فابن عباس رضي الله عنه بدأ صلاته عن يساره عليه الصلاة والسلام، فأداره النبي صلى الله عليه وسلم جعله من جهة اليمين، وهذا يدل كما قلنا على أن الشخص إذا صلى مع إمام وحده فالسنة أن يقف عن يمين الإمام. مما يستفاد أيضا من هذا الحديث، جواز إنشاء نية الإمامة في أثناء الصلاة، والشاهد لهذه الفائدة من القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر تكبيرة الإحرام بدأ الصلاة ماذا؟ وحده. إذن فنوى النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي هذه الصلاة بمفرده، فنوى الانفراد عدم الجماعة. ثم في أثناء الصلاة التحق به ابن عباس، رضي الله عنهما، ومن حينها نوى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي به ماذا؟ إماما. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إماما وكان ابن عباس مأموما. إذن فنية الإمامة يعني متى أنشئت؟ في هذه الصلاة، في أثناء الصلاة لا في أولها. فدل ذلك على أنه يجوز للشخص أن يبدأ الصلاة وهو ينوي ماذا؟ الانفراد. وإذا التحق به أناس فيجوز له ماذا؟ أن يأمهم في أثناء الصلاة، فينشئ نية الإمامة في أثناء الصلاة. وهذه القصة تدل على هذا المعنى. مما يستفاد أيضا من هذه القصة مشروعية الجماعة في صلاة الليل، فيجوز أن تصلى صلاة الليل جماعة، حتى في غير رمضان. ولكن قال أهل العلم ليس من السنة المواظبة على ذلك، فإذا فعل ذلك أحيانا فلا بأس، وأما أن يواظب عليه المرء بمعنى أنه كلما أراد أن يقوم الليل يعني يتقصد أن يصليه مع أناس آخرين في جماعة، فهذا ما لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. وأما إذا وقع ذلك أحيانا فلا بأس، كما حصل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم في عدة مرات ومناسبات، منها هذه المناسبة التي بات فيها عنده ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. ومما يستفاد أيضا من هذا الحديث أن العمل اليسير في الصلاة إذا كان لحاجة فهو جائز، أن العمل اليسير في الصلاة إذا كان لحاجة فهو جائز. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الصلاة قام ابن عباس عن يساره فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام وأداره، وهذا الأخذ والإدارة عمل ولكنه عمل يسير وفعل لحاجة فجاز ذلك. وأيضا ابن عباس لما أداره النبي عليه الصلاة والسلام تحرك وتنقل من جهة اليسار إلى جهة اليمين، وهذا أيضا عمل يسير وجاء أيضا لحاجة فكان جائزا. إذا فهذه القصة يعني تؤخذ منها هذه الفائدة المهمة، وهي أن العمل اليسير يعني القليل في الصلاة إذا كان لحاجة فهو جائز، وأما إن كان لغير حاجة فهو مكروه، كما مر معنا في بعض دروس هذا الشرح. فهذه بعض الفوائد التي تستفاد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن أنس رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت أنا ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. قال: متفق عليه، واللفظ للبخاري. أولا، راوي هذا الحديث هو أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صحابي أيضا معروف ومشهور من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحاديثه في هذا الكتاب كثيرة أيضا. أما ما يتعلق بالتخريج فالحديث أيضا متفق عليه كما قال الحافظ وعليه، فهو حديث ثابت صحيح. وأما ما يتعلق بالمتن فيقول الحافظ رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الصلاة أيضا كانت صلاة نافلة في وقت الضحى، وهذا يدل أيضا على كما سيأتي على مشروعية التنفل جماعة في صلاة الضحى. إذن قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت أنا، والمتحدث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، قال: فقمت أنا ويتيم. واليتيم هو الذي فقد أباه قبل أن يبلغ، يسمى يتيما في الشرع، الذي فقد أباه قبل أن يبلغ فهو يتيم. إذن فقوله ويتيم يدل على أنه كان صغيرا لم يبلغ. إذن يقول: فقمت أنا ويتيم خلفه. إذن فأنس رضي الله عنه وهذا الطفل الصغير اليتيم قام خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام يصليان خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس: وأم سليم، وهي أمه، وهي أمه رضي الله عنها وأرضاه، وهي أم سليم بنت ملحان رضي الله عنها وأرضاها، واختلف العلماء في اسمها، فمنهم من قال اسمها سهلة، منهم من قال اسمها سهلة، ومنهم من قال هي مليكة، وقيل غير ذلك. المهم أن أم سليم وليدة أنس بن مالك رضي الله عنهما جميعا قامت خلفه، ولهذا قال: وأم سليم خلفنا. إذن فهذه الصلاة كان فيها أربعة أشخاص، كان فيها أربعة أشخاص. أولهم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هو الإمام وكان متقدما، وكان خلفه شخصان ذكران، وهما أنس بن مالك واليتيم، وهما أنس بن مالك واليتيم. إذن فالصف الأول كان فيه أنس وهذا اليتيم يصليان خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان في الصف الثاني، في الصف الثاني شخص واحد، وهي أم سليم، وهي أنثى كانت تصلي وحدها في الصف الثاني، كانت تصلي وحدها في الصف الثاني. وهذا الحديث أيضا أورده الحافظ رحمه الله في باب صلاة الجماعة والإمامة، لأنه يتضمن أيضا العديد من الفوائد المتعلقة بهذا الباب. ولذلك هذا الحديث فيه عدة فوائد، هذا الحديث فيه عدة فوائد تتعلق بهذا الباب، بباب صلاة الجماعة والإمامة. فمن فوائده، من فوائده أن الصغير، أن الصغير يعتد بوقوفه في الصف، أن الصغير يعني غير البالغ يعتد ماذا؟ بوقوفه في الصف، يعتد بوقوفه في الصف. ولذلك يعني كان أنس رضي الله عنه وهذا الصغير في الصف ماذا؟ في الصف الأول. ولو كان هذا اليتيم الصغير الصبي يعتد بوقوفه في الصف لوقف ماذا؟ أنس على يمين النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث السابق. يعني لو كان وقوف هذا الصبي في الصف لا يعتد به لا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أنس بن مالك أن يقف على يمينه، ولكن لما كان هذا الصغير يد شرعا بوقوفه في الصف جعلهما النبي صلى الله عليه وسلم صفا، جعلهما النبي صلى الله عليه وسلم صفا. إذن هذه فائدة مهمة نستفيدها من هذا الحديث. وبهذه الفائدة يعني يجاب عن سؤال يعني يتردد عند كثير من الناس. فبعض الناس يسأل يقول: ما حكم وقوف الصبي في الصف؟ ما حكم وقوف الصبي في الصف؟ فهذا الصبي، هذا الصبي إن كان مميزا ويصلي، إن كان مميزا ويصلي فإنه يقف في الصف كما يقف الكبار، فإنه يقف في الصف كما يقف الكبار. وأما إن كان هذا الصبي لا يصلي، إن كان هذا الصبي لا يصلي فيعني فحينئذ يعني لا يجعل في الصف، لأن جعله في الصف يكون قطعا للصف، بالتالي فيجعل يعني بين يدي الصف حتى لا يقطع الصف. إذن بهذا يعني يجاب كما قلت على هذا السؤال الذي يتردد في أذهان الكثير. إذن فالشاهد أن هذا اليتيم يعني كان مصليا، كان مصليا، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم هو وأنس بن مالك رضي الله عنهما في الصف الأول. إذن فدل ذلك كما قلنا على أن الصبي والصغير يعتد بوقوفه في الصف، بل مر معنا أن الصبي المميز إذا كان حافظا قد يكون إماما للناس، صح ولا لا؟ مر معنا في أي حديث؟ عمر ابن سلمة، في حديث عمر ابن سلمة، فيعني صلى أو كان يصلي بقومه وهو ابن ست أو سبع سنين، هو ابن ست سبع سنين. فإذا دل هذا الحديث على جواز أن يكون الصبي إماما، فلا أن يجوز أن يعتد به في الوقوف في الصف من باب أولى، فهذا أمر يعني واضح إن شاء الله تعالى. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث، من حديث أنس رضي الله عنه، أن الاثنين يقفان في صلاة الجماعة خلف الإمام، أن الاثنين في صلاة الجماعة يعني إذا كان هناك إمام وشخصان، إذا كان في صلاة الجماعة إمام وشخصان فقط، فالسنة أن يقف الشخصان خلف الإمام لا مع الإمام، فالسنة أن يقف الشخصان خلف الإمام لا معه، والدليل على ذلك هذه القصة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما كان معه ذكران شخصان وهما أنس ابن مالك واليتيم، جعلهما النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، جعلهما النبي صلى الله عليه وسلم خلفه. فإن قال قائل روى مسلم في صحيحه عن علقمة والأسود، عن علقمة والأسود أنهما دخل على عبد الله بن مسعود، أنهما دخل على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: أصلى من خلفكم؟ يعني هل صلى الناس؟ أصلى من خلفكم؟ قال نعم. فقام بينهما، إذن يقول هذان الراويان وهما عمه الأسود، قال فقام بينهما وجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله. إذن صلى بهم ابن مسعود صلاة الجماعة، وكان ابن مسعود إمامه. فالشاهد من هذه القصة أن ابن مسعود لم يتقدم عليهما، بل صلى في وسطهما وجعل أحدهما عن يمينه وجعل الآخر عن شماله. قال ثم ركعنا، يعني في أثناء السنة وصل وبلغ إلى الركوع. قال ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبنا، يعني في أثناء الركوع، يعني وضع الأيدي على ماذا؟ على الركب، كما هو معروف مشهور. فضرب ابن مسعود أيدينا، يعني ابن مسعود كان في وسطهما، فلما رآهما يعني جعل يديهما على ركبهما، يعني ضربهم، يعني ضرب أيديهما. إذن قال فضرب أيدينا ثم طبق بين يديه ثم جعلهما بين فخذيه، يعني طبق ابن مسعود بين يديه وجعلهما بين فخذيه، يعني ركع هكذا، يعني جعل يعني باطن الكف الأولى على باطن الكف الثانية، وجعل كفيه بين فخذيه. وهذه الصورة تسمى في الفقه هذا بالتطبيق، تسمى في الفقه بالتطبيق. والتطبيق هو أن يركع الشخص ولا يجعل يديه على ركبتيه، بل يطبق بين يديه ويضم بينهما ويجعلهما بين فخذيه. إذن قال: فضرب أيدينا ثم طبق بين يديه ثم جعلهما بين فخذيه. فلما صلى، أي لما أتم ابن مسعود صلاته، قال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخر أن قول ابن مسعود هكذا إشارة إلى شيئين، إشارة إلى شيئين. الشيء الأول هو ماذا؟ التطبيق. الشيء الأول هو التطبيق، فأشار ابن مسعود بأن هذا التطبيق أخذه عن النبي عليه الصلاة والسلام. والشيء الثاني هو صلاة الإمام بين رجلين، صلاة الإمام بين رجلين. فيظهر أيضا أن هذا الأمر تعلمه ابن مسعود رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل: فكيف الجمع، كيف الجمع بين الحديث السابق حديث أنس ابن مالك وحديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه؟ قال العلماء: حديث ابن مسعود رضي الله عنه حديث منسوخ. يعني هذه الأشياء أو هذه السنن التي تعلمها ورآها ابن مسعود من رسول الله صلى الله عليه وسلم سنن منسوخ، سنن منسوخ. يعني كانت كما ذكر أهل العلم بمكة، كانت بمكة. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة نسخت هذه الأفعال، وصار من السنة إذا صلى الإمام برجلين أن يقف خلفه، في دليل هذا الحديث الذي معنا، لأن أنس بن مالك رضي الله عنه أنصاري، يعني أين خدم النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالمدينة. إذن فصار بعد ذلك إذا صلى رجلان مع النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهما بأن يكون خلفه. وصار بعد ذلك التطبيق أيضا منسوخا، وصارت السنة إذا ركع المرء في صلاته أن يضع يديه على ركبتيه، أن يضع يديه على ركبتيه. ولذلك الترمذي رحمه الله في سننه لما يعني ذكر ما فعله ابن مسعود، ما فعله ابن مسعود رضي الله عنه في هذا الحديث، صرح الترمذي رحمه الله بأن هذه الأفعال منسوخة. ولذلك قال الترمذي رحمه الله: قال: التطبيق منسوخ عند أهل العلم، قال: التطبيق منسوخ عند أهل العلم، لا اختلاف بينهم في ذلك، قال: لا اختلاف بينهم في ذلك إلا ما روي عن ابن مسعود وبعض أصحابه أنهم كانوا يطبقون، قال: إلا ما روي عن ابن مسعود وبعض أصحابه أنهم كانوا يطبقون. إذن فالذي عليه عامة العلماء من السلف والخلف أن هذه الأفعال التي جاءت في حديث ابن مسعود منسوخة. ومما يؤكد هذا النسخ، مما يؤكد هذا النسخ ما رواه مسلم في صحيحه، ما رواه مسلم في صحيحه عن مصعب ابن سعد ابن أبي وقاص، عن مصعب ابن سعد ابن أبي وقاص قال: ركعت، يعني صلى بحضرة أبيه سعد بن أبي وقاص، قال ركعت فقلت بيدي هكذا، فقلت بيدي هكذا أي فعلت. القول هنا يعني أطلق وأريد بها به الفعل، قلت أي فعلت. قال فقلت بيدي هكذا أي فعلت بيدي هكذا. قال الراوي يعني طبق بينهما ووضعهما بين فخذيه، يعني مصعب بن سعد يعني طبق بين يديه ووضعهما بين فخذيه. فقال أبي، وأبوه هو سعد بن أبي وقاص صحابي المعروف المشهور، قال فقال أبي قد كنا نفعل هذا، كنا نفعل هذا أي في أول الأمر ثم أمرنا بالركب، قال قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا بالركب أي أمرنا أن نضع الأيدي على الركب. وجاء في رواية لمسلم قال سعد إنا نهينا عن هذا، إنا نهينا عن هذا أي نهينا عن هذا التطبيق بعد أن كان مسنونا ومشروعا، نهي عنه بعد ذلك. قال إنا نهينا عن هذا وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب، وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب. إذن فهذا الحديث كما قلت يعني يؤيد ما ذكره الترمذي والعلماء من أن التطبيق منسوخ، من أن التطبيق منسوخ. ولذلك فالسنة إذا صلى رجلان وشخصان مع الإمام فالسنة أن يقفا خلفه لا عن يمينه وشماله، لا عن يمينه وشماله. مما يستفاد أيضا من هذا الحديث أن المرأة لا تصف مع الرجال مطلق، أن المرأة لا تصف مع الرجال مطلق، أن المرأة لا تصف مع الرجال حتى لو كان الرجل والذكر قريبا كزوج أو ابن ونحو ذلك. فأم سليم هي والدة أنس ومع ذلك لم تقف معه ماذا في الصف. إذن فدل ذلك على أن المرأة ليس لها أن تقف في صف الرجال، بل إذا كانت مع نسوة تصف مع النساء، وإذا كانت وحدها فتقف في صف وحدها كما فعلت أم سليم رضي الله عنها وأرضاه. إذن يستفاد من هذا الحديث أن المرأة لا تصف مع الرجال. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث، مما يستفاد من هذا الحديث أن المرأة تنفرد في الصف إذا صلت وحدها، أن المرأة تنفرد في الصف إذا صلت وحدها، يعني حتى المرأة التي تصلي لوحدها في جماعة، يعني هي تصلي وراء رجال في جماعة ولكنها تكون هي الأنثى بمفردها، فإنها تقف ماذا في صف بمفردها، تقف في صف بمفردها إذا كانت وحدها، إذا كانت وحدها. ولذلك سيأتينا إن شاء الله تعالى أن هذه الصورة مستثناة، أن هذه الصورة مستثناة من قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمنفرد خلف الصف، صلاة لمنفرد خلف الصف. فنقول هذه صورة مستثناة من عموم ذلك الحديث. فالمرأة إذا كانت وحدها ليس معها امرأة أخرى فتقف خلف صف الرجال وحدها وصلاتها ماذا صحيح، صلاتها صحيحة لأنه لا توجد ماذا امرأة أخرى ترفع عنها هذا الانفراد وهذه الفذية كما سيأتي. مما يستفاد أيضا من هذا الحديث بيان أن الشرع أن الشرع حرص أشد الحرص، حرص أشد الحرص على عدم اختلاط النساء بالرجال حتى في العبادات. حرص الشرع أشد الحرص على عدم اختلاط النساء بالرجال حتى في العبادات. إذن فالمرأة منع شرعا من الوقوف مع الرجال في صف واحد، مع أن المرأة لو وقفت مع الرجال في صف واحد لكانت في عبادة، لكانت في عبادة، ولكان الافتتان بها يعني في أقل المراتب والدرجات، لأن الرجل وهو يعني يقف بين يدي الله ويستشعر يعني قرب الله جل وعلا منه، فإنه يكون في هذه الحال أبعد من الافتتان يعني بالنساء. ومع ذلك منع الشرع من وقوف المرأة مع الرجل في صف واحد في الصلاة. إذن فإذا كان الشرع يمنع من الاختلاط حتى في مثل هذه الحالات التي يكون فيها يعني الافتتان في أقل مراتبه وفي أدنى منازله، فكيف يعني يسمح الشرع بالاختلاط فيما هو يعني أعظم من ذلك، فيما هو أعظم من ذلك؟ إذن فهذا دليل من أدلة كثيرة على أن اختلاط النساء بالرجال الأجانب ممنوع شرعا. فهذه يعني بعض الفوائد التي تستفاد من حديث أنس رضي الله عنه هذا. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن أبي بكرة رضي الله عنه، وعن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، وهو راكع أي النبي صلى الله عليه وسلم، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا عد. قال رواه البخاري. وزاد أبو داود فيه: فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف. وزاد أبو داود فيه: فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف. أولا، صحابي هذا الحديث هو أبو بكرة الثقفي، هو أبو بكرة الثقفي، واسمه نفيع ابن الحارث، وهو صحابي معروف مشهور، وقد مر معنا في بعض أحاديث هذا الكتاب. وأما ما يتعلق بالتخريج فهذا الحديث حديث صحيح، خرجه ورواه البخاري رحمه الله في صحيحه، رواه البخاري رحمه الله في صحيحه، وله يعني عدة روايات، يعني ذكر الحافظ رحمه الله يعني شيئا منها في السنن وغيرها. أما ما يتعلق بالمتن فيقول الحافظ رحمه الله: وعن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، بمعنى أن أبا بكرة رضي الله عنه دخل المسجد، دخل المسجد ليصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفرض وصلاة الجماعة. فلما دخل أبو بكرة رضي الله عنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام في حال الركوع والناس راكعون وراءه، وجد النبي عليه الصلاة والسلام راكعا والناس ركوعا وراءه، وهذا هو معنى قوله هنا أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع. فخاف أبو بكرة رضي الله عنه، خاف وخشي أن تفوته تلك الركعة، خاف أن تفوته تلك الركعة، فركع قبل أن يصل إلى الصف. ركع أبو بكرة رضي الله عنه قبل أن يصل إلى الصف، ثم مشى أبو بكرة ودب وهو راكع حتى دخل الصف. إذا ركع قبل أن يدخل الصف، ثم دب ومشى حتى دخل الصف، حتى دخل الصف، فأدرك ماذا؟ تلك الركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أي أن أتم صلاته عليه الصلاة والسلام. إذن بعد أن أتم النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة وفرغ منها، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكرة الذي ركع دون الصف ثم مشى ودخل الصف، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. زادك الله حرصا، أي حرصا على إدراك الصلاة، إدراك الصلاة في جماعة. إذن فالذي دفع أبا بكر لفعل ذلك هو الحرص، حرص على أن يدرك الصلاة والركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يدرك صلاة الجماعة. إذن فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: زادك الله حرصا، ولكن قال له: ولا تعد. وهذه الكلمة هذا هو ضبطها الصحيح، ولا تعد بفتح التاء، بفتح التاء وضم العين، بفتح التاء وضم العين، لا تعد من العود والرجوع، من العود والرجوع. وضبطها بعضهم: ولا تعدو، ولا تعدو من العدو والإسراع، ضبطها بعضهم فقال: زادك الله حرصا ولا تعدو. وإذا ضبطت كذلك فيكون معنى لا تعدو أي لا تعد إلى الإسراع والمشي السريع مرة أخرى، ولكن هذا الضبط رده أهل العلم وقالوا الصواب في ضبط هذه الكلمة: زادك الله حرصا ولا تعد من العود، لا تعد إلى ما فعلت، لا تفعل مرة أخرى ما فعلته. واختلف العلماء في هذا النهي على ما يعود ويرجع، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكرة: لا تعد، أي لا ترجع إلى هذا الفعل. فما هو هذا الفعل الذي نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن العود إليه والرجوع إليه؟ فاختلف العلماء في ذلك على أقوال، على أقوال عدة. فمنهم من قال: ولا تعد، أي ولا تعد إلى الركوع دون الصف، لا تعد إلى الركوع دون الصف، لا تركع مرة ثانية، مرة أخرى قبل الصف، بل عليك أن تدخل في الصف ثم تركع، عليك أن تدخل في الصف ثم تركع. إذن فقال له: زادك الله حرصا ولا تعد، أي لا تركع مرة أخرى قبل دخولك في الصف، بل عليك أن تدخل الصف ثم تركع. وهذا التفسير يؤيده ما جاء في رواية في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذه الرواية في سنن أبي داود بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما ركع دون الصف. فجاء في رواية لأبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن فرغ من صلاته، بعد أن فرغ من صلاته قال: أيكم ركع دون الصف، من هو الذي ركع دون الصف؟ فقال أبو بكرة: أنا. فقال أبو بكر فأنا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. إذن فالشاهد من هذه الرواية أن النبي عليه الصلاة والسلام استفسر عن ماذا؟ عن أو عمن ركع قبل أن يصل إلى الصف. استفسر عن ركع قبل أن يصل إلى الصف. فلما قال له أبو بكر أنا، قال له عليه الصلاة والسلام: زادك الله حرفا ولا تعد، أي لا تعد إلى الركوع دون الصف مرة أخرى. إذن هذه الرواية تؤيد هذا المعنى الذي قال به كثير من أهل العلم ومن الأئمة. من العلماء من قال: قوله عليه الصلاة والسلام زادك الله حرصا ولا تعد، أي لا تعد إلى الإسراع في المشي، لا تعد إلى الإسراع في المشي، لأنه جاء في بعض روايات هذه القصة، جاء في بعض روايات هذه القصة ما يدل على أن أبا بكر رضي الله عنه دخل المسجد وهو مسرع، دخل المسجد وهو مسرع، وجاء في رواية قد حفزه النفس، يعني المسرع يعني تجده يتنفس يعني بسرعة، قد حفزه النفس. وجاء في بعض الروايات ما يدل على ذلك. فلما قال له النبي عليه الصلاة والسلام زادك الله حرصا ولا تعد، قال بعض أهل العلم قوله لا تعد أي إلى الإسراع، لأن الإسراع في المشي إلى الصلاة منهي عنه شرعا. ولذلك جاء في الحديث المهم جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم ماذا؟ تسعون، يعني تمشون بشدة بسرعة. إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. إذن فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسراع في المشي إلى الصلاة في وقت إقامة الصلاة، وهذا الوقت هو الذي يسرع فيه الناس، يعني إذا رأيت الإقامة تقام أو سمعت الإقامة تقام أو رأيت الناس تصلي فلا تسرع، لا تسرع. إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، يعني تمشون بسرعة بشدة، لأن المرء إذا دخل صلاته كذلك فإنه لا يدخلها بخشوع واطمئنان. ولهذا قال: فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، ما تدركه مع الإمام، وما فاتكم فأتموا. إذن ما فاتك من صلاة الإمام تتمه بعد سلام الإمام. إذن فالحاصل أن هؤلاء قالوا قوله عليه الصلاة والسلام ولا تعد، أي ولا تعد ماذا؟ إلى الإسراع وإلى السعي إلى الصلاة. منهم من قال قوله عليه الصلاة والسلام زادك الله حرصا ولا تعد، أي لا تعد إلى الإبطاء في المجيء إلى صلاة الجماعة، لا تعد إلى الإبطاء في المجيء إلى صلاة الجماعة، أي لا تتأخر، يعني لا تتأخر عن صلاة الجماعة مرة أخرى، بل يعني بادر للذهاب إلى صلاة الجماعة حتى لا يفوتك منها شيء. منهم من قال قوله عليه الصلاة والسلام ولا تعد، يعني عائد وراجع إلى هذا المعنى، عائد وراجع إلى هذا المعنى. ومن العلماء من قال كل هذه المعاني داخلة في قوله عليه الصلاة والسلام ولا تعد، كل هذه المعاني داخلة في ذلك، فقوله عليه الصلاة والسلام زادك الله حرصا ولا تعد، أي لا تعد إلى الإبطاء في المجيء إلى صلاة الجماعة، ولا تعد إلى المشي بسرعة وبشدة، ولا تعد أيضا إلى الركوع دون الصف. فمن العلماء من قال كل هذه المعاني داخلة في عموم قوله عليه الصلاة والسلام زادك الله حرصا ولا تعد. ولعل هذا القول، هذا القول الأخير هو الأقرب، هذا القول الأخير هو الأقرب، الله تعالى أعلم. لأن يعني اختيار معنى من هذه المعاني دون المعاني الأخرى يعني فيه تحكم في النص من غير دليل ولا برهان، الله تعالى أعلم. وبذلك الذي يظهر الله تعالى أعلم أن كل هذه المعاني صحيحة، يعني دلت عليها يعني نصوص شرعية وروايات من هذا الحديث، وبالتالي فكلها يعني معنية وداخلة في قوله عليه الصلاة والسلام زادك الله حرصا ولا تعد. إذن هذا ما يتعلق بشرح لفظ البخاري، قال رواه البخاري، قال وزاد أبو داود، وزاد أبو داود فيه فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف، فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف. بقي أن نتكلم عن مسألة هذا الحديث، وسيكون ذلك إن شاء الله تعالى بعد أذان العشاء. قبل أن ننتقل إلى مسألة الحديث أنبه فقط على أنني يعني سأغيب إن شاء الله تعالى عن الدروس في الأسبوع القادم، يعني الجمعة الجاية والسبت الجاية ما كاش دروس، وذلك يعني بسبب يعني وليمة لأحد يعني أقاربي، ذلك يعني مسبقا كما يقال، ولكن درس غد يعني كائن موجود، يعني درس غد موجود إن شاء الله، ولكن الجمعة والسبت القادم يعني لن تكون هناك دروس. طيب، المسألة التي تبحث، المسألة التي تبحث تحت هذا الحديث هي مسألة ركوع المتخلف والمتأخر دون الصف، يعني من دخل المسجد متأخرا متخلف وخاف أن تفوته الركعة، وخاف أن تفوته الركعة، هل يجوز له أن يركع، هل يجوز له أن يركع دون الصف، قبل الصف ثم يدب ويمشي إلى الصف، هل يجوز له فعل ذلك أم لا، هل يجوز له فعل ذلك أم لا؟ فأقول اختلف العلماء في ذلك على قولين، اختلف العلماء في ذلك على قولين، فذهب فريق من أهل العلم، ذهب فريق من أهل العلم إلى أنه لا يشرع لهذا المتأخر وهذا المتخلف أن يركع قبل الصف، لا يشرع له أن يركع قبل الصف ثم يمشي إلى الصف، ذهب كثير من أهل العلم إلى أن هذا العمل ليس بمشروع، واستدلوا على ذلك بدليلين. الدليل الأول حديث أبي بكر أبو بكرة رضي الله عنه لما فعل ذلك وعلم به النبي صلى الله عليه وسلم، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. ومر معنا أنه جاء في رواية صحيحة لأبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف؟ قال أبو بكرة: أنا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: زادك الله حرصا ولا تعد. فهذه الرواية نص في أنه لا يشرع للمسلم إذا دخل متأخرا ورأى الناس ركوعا أن يركع دون الصف ثم يمشي حتى يدخل في الصف، لقوله عليه الصلاة والسلام لأبي بكرة الذي فعل ذلك قال: زادك الله حرصا ولا تعد. أما الدليل الثاني فهو ما رواه الإمام الطحاوي رحمه الله في شرح مشكل الآثار، في شرح مشكل الآثار وفي شرح معاني الآثار، يعني الطحاوي له كتابان، يعني شرح معاني الآثار ومشكل الآثار. فروى الطحاوي رحمه الله في هذين الكتابين بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم الصلاة فلا يركع دون الصف حتى يأخذ مكانه من الصف، فلا يركع دون الصف حتى يأخذ مكانه من الصف. وهذا الحديث حسن إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ولكن تحسين الحافظ رحمه الله للحديث يعني فيه نظر، والأظهر والله تعالى أعلم أن الحديث فيه علة تمنع من الحكم عليه بالصحة أو الحسن، ذلك لأن هذا الحديث من رواية محمد بن عجلان رحمه الله، هذا الحديث من رواية محمد بن عجلان رحمه الله، وقد اضطرب ابن عجلان في روايته لهذا الحديث، فكان مرة يرويه عن أبي هريرة مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومرة يرويه موقوفا على أبي هريرة. فاضطرب ابن عجلان في روايته لهذا الحديث، وابن عجلان يعني في حفظه كلام، في حفظه كلام كما يعرف ذلك بالرجوع إلى تفاصيل ترجمته في كتب التراجم والرجال. ولذلك فمثله يعني لا يقبل منه مثل هذا الاضطراب، وبالتالي فالأظهر والله تعالى أعلم أن الحديث ضعيف لا يصح. ولذلك ذكر ابن رجب، الحافظ ابن رجب رحمه الله، هذا الحديث في كتابه فتح الباري، وذكر بأنه روي مرفوعا وموقوفا. قال ابن رجب: والموقوف أصح. قال: والموقوف أصح. إذن فهذا الحديث لا يصح ولا يثبت، ولكن يعني يبقى معنا الدليل الأول وهو حديث أبي بكرة رضي الله عنه وأرضاه. وذهب في آخر، ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز لمن دخل المسجد ووجد الناس ركوعا وخاف أن يفوته الركوع، فيجوز له أن يركع قبل الصف ثم يمشي إلى الصف، فأجاز بعض العلم يعني هذا الفعل. وحجتهم في ذلك، حجتهم في ذلك ما رواه الطبراني، ما رواه الطبراني في معجمه أظن الأوسط، ولا أدري هل رواه أم لا، عن عبد الله بن الزبير، عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه قال على المنبر، أنه قال على المنبر: إذا دخل أحدكم المسجد، عن عبد الله بن الزبير أنه قال على المنبر: إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حين يدخل، فليركع حين يدخل، ثم يدب راكعا حتى يدخل في الصف، ثم يدب راكعا حتى يدخل في الصف، فإن ذلك السنة، فإن ذلك السنة. يعني ذكر هذا الحكم، قال: إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حين يدخل، يعني قبل الصف، ثم يدب أن يمشي راكعا حتى يدخل في الصف، يعني ذكر هذا الحكم، ثم يعني رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فإن ذلك السنة. وهذا الحديث إن صححه، وإن صححه بعض أهل العلم، والذي يظهر أيضا أنه حديث معلول فيه علة، ذلك لأن هذا الحديث من رواية ابن جريج عن عطاء عن ابن الزبير، هو من رواية ابن جريج عن عطاء عن ابن الزبير. وابن جريج وإن كان ثقة إماما إلا أنه مدلس معروف ومشهور بالتدليس، وقد روى هذا الحديث عن عنعنة، فيعل بعنعنة هذا المدلس هذا الإسناد وهذا الحديث، وعليه فهذا الحديث يعني لا يصح ولا يثبت. وعليه فالأظهر، الأظهر والله تعالى أعلم، أنه لا يشرع للمسلم إذا دخل المسجد والناس ركوع أن يركع قبل الدخول في الصف ثم يمشي إلى الصف، فالأظهر والله تعالى أعلم أن هذا الفعل ليس بجائز وليس بمشروع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه أبا بكرة بقوله: زادك الله حرصا ولا تعد، زادك الله حرصا ولا تعد. وأما ما يتعلق يعني بفتاوى العلماء يعني في هذا الباب، يعني للفائدة، الشيخ الألباني رحمه الله يفتي بجواز مثل هذا الفعل، يفتي بجواز مثل هذا الفعل، ذلك لأنه يصحح حديث عبد الله بن الزبير ويقول بأن النهي في قوله لا تعد يعني راجع إلى الإسراع في وأما الشيخ ابن باز رحمه الله، وأنا دائما عموما اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله، يعني كانت تفتي بعدم مشروعية يعني هذا الركوع دون الصف والمشي إلى الصف، مستدلة بحديث أبي بكرة رضي الله عنه، وأنا الذي يعني اقتنعت به مؤخرا فقط، أنا إلى وقت قريب كنت أمشي، ولكن بعد أن زدت المسألة يعني بحثا وتدقيقا تبين لي والله تعالى أعلم أن هذا العمل يعني غير مشروع، وذلك لأن حديث أبي بكرة رضي الله عنه برواية أبي داود من الراكع دون الصف نص في هذا الباب والله تعالى أعلم. وأما حديث عبد الله بن الزبير ففيه عنعنة ابن جريج رحمه الله ومدلس، وبالتالي فالذي اطمأنت إليه نفسي والله تعالى أعلم أن هذا العمل غير مشروع. أضف إلى ذلك أن الأحوط للمسلم أن لا يفعل ذلك. لماذا؟ لأن المسلم إذا ركع دون الصف فالذين يمنعون هذا الفعل ينهونه عن ذلك، بخلاف من لم يركع لا أحد يأمره بذلك، لأن الذين أجازوا هذا الفعل قالوا هو جائز لم يقولوا هو واجب، وبالتالي فهو خروج من الخلاف ألا يفعل المسلم ذلك. أضف إلى ذلك أن هذا الفعل فيه حركة كثيرة تنافي هيئة الصلاة، وخاصة في المساجد الكبيرة. طبعا نحن لو قلنا هذا الفعل جائز لا جوزناه لكل أحد، فما رأيكم من يدخل مثلا مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام في الأوقات التي لا يكثر فيها المعتمرون يعني مشيه من يعني مؤخرة الصف إلى الصفوف الأولى يعني قد يستغرق 10 دقائق، هل نقول له لك أن تركع يعني قبل أن تدخل الصف وهو أول يدرك الركوع ولا يعني السجود ولا التشهد، لأنه سيمشي مشيا كثيرا جدا، ولا شك أن هذا المشي يعني يتنافى مع الصلاة. ثم أيضا يعني ما هي ضوابط هذا المشي؟ الذين قالوا بجواز المشي يعني اختلفوا في ضوابط ذلك، يعني هل هو مشي يسير أم كثير؟ هل من مشى ورفع الإمام من الركوع قبل أن يصل إلى الصف هل صلاته ركعته تلك تصح أم لا؟ يعني خلاف بين القائلين بهذا، وكل هذا الخلاف يعني لا يمكن أن تجد له ماذا يعني نصا يعني كافيا وشافيا في النصوص الشرعية. ولذلك فالذي يظهر والأحوط والله تعالى أعلم ألا يفعل المسلم ذلك عملا بحديث أبي بكرة الله عنه وأرضاه. هذا ما ظهر لي في هذه المسألة، فإن أصبت فالمنة والحمد لله جل وعلا، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.